عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت الآية قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع سلمة بكسر الله سلمة فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه مسلم. فهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يذكر ما كان من شأن تحويل القبلة وأن القبلة كانت سنة متبعة سنة معمول بها من حين فرضت الصلاة بمكة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في مكة كان يصلي إلى الكعبة وقيل إنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود مستقبلا الكعبة ومستقبلا بيت المقدس. ومن أهل العلم أن يقول بل كان مأمورا باستقبال الكعبة عندما كان في مكة لكن لما تحول إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس. ومن أهل العلم من يقول كان ذلك عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه ليس باجتهاد منه بل بأمر من الله بدليل قوله جل ذكره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الكتاب ممن يختلف ممن يتبع الرسول. فقوله جل ذكره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الياء التوجه إلى بيت المقدس فكانت بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى. واختلف في الحكمة في ذلك فقيل كأنه نوع من التألف لبني إسرائيل لليهود ليعلموا من سماحة هذا الدين لكنهم لم ينفع ذلك فيهم شيئا فلذلك هو عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. فلذلك كان كثيرا ما يتطلع إلى هذا ولذلك قال الله جل ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فكان يريد أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فكان ذلك كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة قريبا من 16 شهرا أو 17 شهرا من مهاجره في 12 من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة إلى السنة الثانية من الهجرة في رجب قيل في رجب أو في منتصف شعبان نزلت هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقوله قبلها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتحول إلى الكعبة بدلا من التوجه إلى بيت المقدس وكان مسجده هذا عليه الصلاة والسلام في أول أمر يصلي في ناحيته الجنوبية متوجها إلى بيت المقدس. وهكذا الشأن في مساجد المدينة مسجد قباء مسجد بني سلمة في الغرب مسجد بني حارثة في الشرق إلى مساجد أخرى كانت معروفة في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا في أول الأمر يصلون جهة بيت المقدس مدة تقريبا سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر حتى نزلت الآية بالأمر بالتحول بالقبلة إلى الكعبة إلى البيت الحرام. وقوله جل ذكره فولوا وجوهكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. وهذا يقول أهل العلم يدل على أن المقصود وجهة البيت وليس المقصود عينه لأن إصابة العين التوجه إلى عين الكعبة هذا مما يشق ويصعب ولا يمكن، إلا ما قيل في شأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قبلته محددة بأمر من الله سبحانه وتعالى وأنها إلى عين الكعبة. أما ما عدا ذلك فكما سوف يذكر المؤلف رحمه الله من الآثار التي وردت أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأن المقصود جهة البيت الحرام وليس المقصود عين الكعبة. فحديث أنس هذا يبين فيه أنه لما أمر عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى البيت الحرام ونزلت الآية، اختلف في وقت نزولها، فقيل نزلت عليه عليه السلام وهو في صلاة الظهر في هذا المسجد، وتحول في أثناء الصلاة إلى البيت الحرام إلى الكعبة من الشمال إلى الجنوب، صلى ركعتين وركعتين صلاهما إلى جهة البيت الحرام، وقيل في صلاة العصر، وهذه الأقوال كلها فيها ضعف وغير محققة، وردت بروايات ضعيفة. والذي يظهر والله أعلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وهو بمعنى حديث أنس، أنه لما نزلت هذه الآية وأمر عليه الصلاة والسلام بالتحول انطلق رجل إلى أهل قباء فأتاهم وهم يصلون الصبح، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة آية وأمر بالتحول إلى الكعبة، إذن الليلة أنزل عليه الليلة، وأتاهم وهم في صلاة الصبح فأكملوا صلاتهم واستداروا وتحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. فهذا مما يدل على أن الآية التي نزلت في شأن تحويل القبلة نزلت ليلا، وقد تكون إما قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء الله أعلم. أما من بلغوا بذلك وهم أهل مسجد قباء ومسجد بني سلمة كما في حديث أنس، ومسجد بني حارثة كما في حديث البراء بن عازب، فإنه انطلق أناس، منهم من انطلق إلى جهة قباء، ومنهم من انطلق إلى بني سلمة، ومنهم من انطلق إلى بني الحارث، بعثهم عليه الصلاة والسلام ليبلغوا عنه هذا الحكم. فربما والله أعلم أن هؤلاء المبلغين إنما انطلقوا قبيل صلاة الصبح، فما أدركوا هؤلاء إلا وقد شرعوا في الصلاة، فبلغوهم في أثناء صلاتهم، فلما استيقنوا الأمر، وكان كما يقول أهل العلم عندهم نوع من التطلع إلى تحويل القبلة، لكنهم لا يدرون متى يحصل هذا الأمر، فإذا تحولهم لم يكن بمجرد خبر الواحد، بل خبر واحد محفوف بنوع من القرائن، لأنهم كانوا ينتظرون هذا الأمر ويتحرونه بتحري رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فلما أتاهم وإن كان رجل واحد وهم في أثناء صلاتهم أخذوا بكلامه واستداروا من فورهم وتحولوا وصلوا إلى جهة البيت الحرام. وتوجه إلى القبلة هذا بإجماع أهل العلم بنص القرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبإجماع أهل العلم أنه شرط في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة، إلا في حالات الضرورة أو حالة الجهل، فالجهل بالقبلة إذا كان يجهلها واجتهد ولم يصبها فهو على ما على اجتهاده وإن تبين خطأه في ذلك، أو مكرها، إنسان مثل مكره مصلوب إلى جهة غير القبلة، أو مريض لا يستطيع التحول إلى القبلة، أو في صلاة النافلة والوتر، في صلاة النافلة والوتر الصحيح أنه لا يلزمه التوجه إلى القبلة. أما الفريضة فلا يختلفون أنه لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة إلا ما ذكرت من استثناء أهل العلم، صاحب الضرورة والمريض ومن يعني وصلاة الخوف إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، فمن أهل العلم من يرى في مثل هذه الحالة في بعض صور صلاة الخوف أنه يصلي ولو إلى غير القبلة. أحسن الله إليه. إذا كان في بلد من بلاد المسلمين منتشر فيه المساجد فيعيد، يقول الفقهاء يعيد، لأن اجتهاده لم يكن اجتهادا بمعنى الكلمة، بل اجتهاد فيه ضعف. أما إذا كان في البر في الصحراء أو في عرض البحر أو في الطائرة في الجو، فإذا اجتهد وتحرى القبلة وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فلا حرج عليه، لا يعيد الصلاة. أو بلاد كافرة لا تنتشر فيها المساجد وليس هناك يعني جماعات إسلامية يستعين بهم على تحديد القبلة، فإذا اجتهد فهو على اجتهاده ولو تبين خطأه ما يعيد الصلاة. إيه نعم.